تقدمه بنيته، مثل الصدقة عنه، مثل الأضحية له، مثل الدعاء له، مثل الوقف الذي تقف له اجعل ثوابه له وغلته ثوابها له، الحج والعمرة عنه كذلك، كل هذا يصل إليه إذا تقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ: ما الحكمة من الوضوء من لحوم الإبل بخلاف الضأن والماعز والبقر مع أنها من فصيلة واحدة؟ الله أعلم. المهم أن لحوم الإبل تنقض الوضوء، أن لحوم الغنم لا تنقض الوضوء كما صح في الحديث، وأما الحكمة لا نعلمها، الله أعلم بذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.